لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة واسعة، ارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثنا الصلاة، انتهينا من أركان الصلاة وبقيت سنن الصلاة. للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها. السنن اللي هي داخل الصلاة، في سنن خارج الصلاة، سنن اللي هي ركعات من الصلاة قبل أو بعد، والأذكار اللي بعد الصلاة أو اللي قبل الصلاة. لكن داخل الصلاة في سنن، أولها رفع اليدين. رفع اليدين في الصلاة، وهذا يستحب في أربع حالات. الحالة الأولى عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: إنه روي رفع اليدين في أول الصلاة عن 50 صحابيا، يعني روى الحديث أو الأحاديث المتعلقة برفع اليدين عند أول الصلاة عند افتتاحها رواه 50 صحابيا، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. اللهم صل على سيدنا. معروف فيه أشياء، في أمور في الشريعة الفرعية، في فروع الشريعة تناقلها الرواة باختلاف في الرواية، على اعتبار أن الصحابة زي ما قلنا بعضهم كان يسكن مكة وتزعم الفقه فيها، وبعضهم سكن المدينة وكان رائد الفقه فيها، وبعضهم ذهب إلى الكوفة وكان أستاذ الفقه فيها، وبعضهم ذهب إلى مصر، وهكذا. لكن هؤلاء جميعا مع تفرقهم في بلاد مشارق الأرض ومغاربها اتفقوا أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. لكن صفة الرفع كيف يكون الرفع؟ ورد في صفة الرفع روايات متعددة، والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه يرفع يديه حذو منكبيه، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى. خش يا عم اسمع كلام عشان ارتاح أنا كمان. خش يا ماهر انت تعبان، خش. والنسوس انت دفوه على اليمين وعلى الشمال، عاوز يشبص، خلي خش قدام. الكلام معدود، الكلام لما اقول ده معدود يعني معروف ما مطلوب من كل واحد يحفظ. فلما واحد ينشغل يبقى هتطلع عيد الكلام ثاني، وإلا يبقى انا مطحن في الميه، ما ينفعش نطحن في الميه فوق، لازم احس الناس يعني بتستفيد، وإلا قاعدين ليه نحن؟ ما كان كل واحد قاعد في بيته وفتح كتابه ومصحفه وهيؤجر ان شاء الله. لما قعدتنا مع بعض عاوزين نستفيد مع بعض ان شاء الله. صفه رفع اليدين الذي عليه الجماهير كما قال الشيخ، والمختار عندنا ان يرفع يديه حذو من كبيه، من كبيه اللي هم دول يعني، حذو من كبيه بحيث تحاذي اطراف اصابعه، اطراف اصابعه تحاذي اعلى اذنيه، وابهامه تحاذي شحمتي اذنيه. يعني كده ادي الابهام، ادي الشحمه اهي بقبال الشحمه، الابهام ده قبال ايه؟ شحمه الاذن. واطراف الاصابع فين؟ محاذيه للاذنين كده يعني. يبقى كده المنكبين مع المنكبين، وبعدين حذو اذنيه، يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي اطراف اصابعه اعلى اذنيه، أعلى أذنيه، وإبهامه شحمتي أذنيه، وراحتاه اللي هم الكفان يعني من كبيه. يبقى كده. وبعدين الكف بطنها للأمام، والأصابع معتدلة مرفوعة لأعلى، وظهر الكف للخلف. قال النووي: بهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه، ويستحب أن يمد أصابعه، تبقاش مقبوضة كده ممدودة يعني، تبقاش كده ولا كده، أن يمد أصابعه وقت الرفع. عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا هكذا. يبقى حذو المنكبين في نفس الوقت، الأصابع قبال أعلى الأذن، والشحمتين قبال الإبهام. هذه الصيغة اللي تقريبا يعني عليها جمهور العلماء كما قال. أما وقت الرفع متى يرفع يديه؟ ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها. مقارنا يعني الله أكبر معاها، يعني الله أكبر، أو متقدما عليها الله أكبر. رفع الأول وبعدين قال إيه؟ إن كان التقديم رفع اليدين أولا ثم تكبير الجاهل الله أكبر، أو مع بعض الله أكبر، تمشي مع بعض كلاهما صحيح إن شاء الله، صحيح إن شاء الله. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا رفع ذلك إلى النبي معناه إيه؟ كأنه ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعنه أيضا قال: كان النبي نائمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الصائمون صلوا على نبيكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأحيانا يعني نقول على الأقل، أقل مكسب نأخذ من المجلس الصلاة على رسول الله، لأن لو احنا ختمنا المجلس سألنا خمس أسئلة هنلاقي سؤال هيتجاوب وسؤال ما يتجاوبش، وسؤال واحد يعرف وكان ما يعرفش، فالكل يعني قد يعلم وقد لا يعلم، مش كل هيركز في الدرس 100%، واحد ياخذ 5% 10% 50% 90%، لكن لما تصلي على النبي الكل كسبان عليه الصلاة والسلام، مش أقل من يعني نستفيد صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وابو داود. عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو من كبيه او قريبا من ذلك. الحديث رواه احمد وغيره. وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام فقد جاء عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. خلي بالك التعبير نفسه، إذا كبر رفع يديه ده تعبير عام، إذا كبر رفع يديه إنما رفع يديه ثم يكبر ثم يكبر، رفع يديه ثم إيه تكبير بعد الرفع يعني. ماشي عن مهر، مهر اللي قاعد وانت تحر ليه نقلك انك وحش؟ ربنا يهديك، ربنا يهديك يا ماهر، ويحفظ عليك لسانك وجوارحك. اللهم صل على سيدنا محمد. ما تقول امين تبقى معاه ان شاء الله. التعبير اللفظ لما يقول يرفع يديه حين يكبر غير يرفع يديه ثم يكبر، وياتي لفظ ثاني غير كده، كبر ثم رفع يديه. طبعا قد يكون اللفظ اختلف باختلاف الرواه، يعني كل راوي شاف المنظر فعبر برب لفظه، رفع يديه ثم كبر، رفع يديه حين يكبر، كبر ثم رفع يديه. لكن الخلاصه ان التكبير مع الرفع متصاحبان، اذا سبقت واحده الثانيه لكن متلازمان للفرق بيبقى يسير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اما ثلاث حالات حد عارف الفرق؟ طب نعمل الثلاث حالات نشوف الفرق كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، كبر ثم رفع يديه، لكن هي متلازمة وإن شاء الله صحيحة جميعها بإذن الله تعالى. وجزى الله عنا من نقل هذا العلم أحسن الجزاء. لكن قال الحافظ لم أرى من قال بتقديم التكبيرة على الرفع، يعني الحافظ ابن حجر بيقول يعني لم يصل إليه أن من قدم التكبيرة على الرفع، وإن كان حديث مسلم كبر ثم رفع يديه رواه مسلم. الثانية والثالثة سنن، يعني الثانية والثالثة، ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. يبقى الأولى عند تكبيرة الإحرام، الرفع الأولى عند تكبيرة. ماشي يا عم كامل، أنت جاي من البر مشوار، خليك معنا شوي تمام، بس سرح ارجع تاني روح، ما تسرحش. ولد عمك يقول لك ما تسرحش، شيخ حافظ يقول لك، يقول لي بروح، يقول لا روح، ما يقول السرح يقول روح، ما تسرحش يا فلان. اللهم صل على سيدنا محمد. عند الركوع والرفع منه ايضا رواه 22 صحابيا، 22 صحابي رووا الرفع عند الركوع وعند رفع منه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الحالتين اللي فيهم الرفع فين؟ قلنا الأولى عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند ركوع، يعني هو كده واقف يقف هيركع يقول الله أكبر يرفع يديه، ويرفع ثاني سمع الله لمن حمده ويرفع يديه. اللهم صل على سيدنا محمد. رواه البخاري ومسلم والبيهقي. والبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد، البخاري قال ولا يفعل ذلك، بيروي عن ابن عمر يعني، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود عند مسلم، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود عند مسلم أيضا، ولا يرفعهما بين السجدتين. وزاد البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. قال ابن المديني عن الحديث، المديني عن هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، كل من سمعه أن فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء، عن إسناده قوي مضمون يعني من أقوى الأسانيد البخاري ومسلم وغيرهما. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا عملها يعني مسألة يعني كتاب أو كتيب مختص بهذه المسألة، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاث مواطن، ولم يستثني الحسن أحدا، وأما ما ذهب إليه غير هؤلاء من الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام، استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، فهو مذهب غير قوي، لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث. قال ابن حبان: هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وفي الحقيقة أضعف شيء يعول إليه، لأن له عللا تبطله، وعلى فرض التسليم بصحته كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة. وجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي أشياء أخرى رويت عنه، بالأقوى أنه يرفع عن تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع منه. الرابعة: عند القيام إلى الركعة الثالثة، عند القيام إلى الركعة الثالثة، يعني جلس في التشهد ويقوم للثالثة يرفع إيه؟ عندما يرفع يديه مع تكبير القيام الثالثة. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من الركعتين، يعني بعد التحيات لله قاعد لتحياته في الأرض كده، هيقوم مشان يقول ركعة ثالثة، رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن علي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه، من السجدتين يعني ركعتين يعني بعد التشهد، حذو من كبيه وكبر، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه، والمراد بالسجدتين أي الركعتان. بتكبيرة الإحرام الله أكبر، وقرأنا الفاتحة نركع الله أكبر، نرفع سمع الله لمن حمده، قعدنا التحيات لله وقلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهنقوم للثالثة يرفع. خلاص، رواه 22 صحابي رضي الله عنهم أجمعين، وجزى الله عن نبينا أحسن الجزاء. هذه السنة تساوى فيها الرجل مع المرأة، عشان نقوم نروح نقول هذه السنة يتساوى فيها الرجال مع النساء. قال الشوكاني، ده له كتاب ما محترم نيل الأوطار في صحيح الأفيدة في مش عارف ايه الأخبار، صحيح الأخبار كلها عن مبوب أبواب فقهية، زي ما مالك رحمه الله رحمة واسعة رضي الله عنه أجمعين عمل موطأ مالك، الشوكاني عمل نيل الأوطار، كتاب فقهي جميل مرتب على الأحاديث، يشرح الأحكام شرحا طيبا. قال شوكاني: وأعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء. نعم، ابن عمر، قال الشوكاني والصحيح الحديث في الصحيح البخاري يعني: وأعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع، فهي في الحكم سواء، يعني ترفع زيها زي كالرجل. اللهم صل على سيدنا محمد. هو المرأة المفترض أنها فيما لبسها طبعا تبقى إيه؟ متحفظة، متحشمة، سابغة، ثيابها سابغة، لا يبدو منها إلا كفها وقدماها، وكفها وجهها وقدمها تغطيه الثياب، لكن لا معنى ترفع يديها هكذا رفع اليدين، وطبعا إذا كانت لابسة لبس كويس يبقى ما فيش يعني ما فيش تكشف، وقال الخوف من رفع اليدين لما يكون إيه ثيابها ترفع تبين ذراعها وتبين إبطها والكلام، إنه هي لابسة لبس يعني محتشم يلائم الصلاة، فلما ترفع لا حرج في ذلك إن شاء الله. نقول حاجة تانية ولا كفاية كده؟ يرزق ربنا بواحد يمسك ودنه يقول له افهم. اللي ما يفهم شيء واحد يقول له خلي بالك دي كذا. انا مره زمان سبحان الله انا الحديث ده قراته يعني يمكن من حوالي 40 سنه السبعينات يعني في اخر السبعينات يعني، وبعدين قلت عايز انفذ. ما احنا كنا متعلمين يعني الامام الشيخ محمد بن معاذ عليه رحمه الله كان مالكيا، والمالكيه ما عندهمش الرفع ده، فكنا متعودين نصلي معاه ونصلي معاه زي ما تعلمنا من اللي سمعناه ما نرفعش يدينا. فلما قرأت هذا الحديث 22 صحابي و19 صحابي قلت أعمل به. فسبحان الله يوم أو اثنين أو ثلاثة كان الكلام ده في أبو خالد، كان لسه أبو خالد بمبني جديد يعني، شفت شاب كان طالب في الأزهر ساعتها في الثانوية بيصلي جنبي، وبعدين بعد ما صليت بص شفت في السنة جيت عمال يرفع ايدي فوق تحت في الركوع في السجود ده كل حاجة. قلت له مش هرفع ثاني، لأن الرجل اللي شافني يبدو انه شافني عم ارفع وقاعد يرفع فوق تحت، وفعلا يعني قعدت فترة طويلة كده ما ارفعش ايد لحد ما يعني استقر الحمد لله. قلت ايه؟ قلت المفتور اللي ما يعرفش ده يتعلم يتعلم، لكن ناخذ بالسنة ناخذ بالسنة. فبدأنا يعني ننفذها ان شاء الله. فهي عاوزة أولا وأهم حاجة أنك تقتدي بمن تثق في علمه. كان إمام بيصلي وتثق في علم، تثق في علم، لأن شفنا إمام صلى كان يعني لعشرين سنة إمام ومعمم وكلام ويقول لك سمع الله لمن حمده لمن حاجة غريبة لمن حمده معناه بيسأل لما الحمده يعني إيه يعني لمن هي لمن سمع الله لمن يحمده يعني لمن يحمده سمع الله لمن حمده. لكن رجل بيصلي يقول سمع الله لمن حمده. طب تصلي حاله ازاي ده؟ عايز ايه؟ عايز شغلنا في اللسان نفسه يعني عايز مكوى لساني عايز مكوى عشان خاطر يعني ايه عشان الضبط. بس الله ربنا علمنا جميعا. فانت تتعلم من اماما تثق فيه او من واحد تثق في علمه، شوف بيصلي ازاي وبيقرا ازاي لان لا يزال ناس بتصلي معنا وبعدين لما نقول له صلي امام نلقى يحصل معاه خلل في أشياء يعني حاجات يسيرة، بس لا يعني تحتاج إلى تنبه. معناها بيصلي خلف الإمام مش أخذ باله، لازم أخذ بالي من كل تكبيرة الله أكبر، من التسليم السلام عليكم إيه سلام ورحمة الله السلام عليكم بألف لام السلام عليكم بالالف واللام لازم، ولا استقيموا يرحمكم الله استقيموا يرحمكم. انت بتكلم الناس مش تقولها سد خانه كده استقيموا يرحمكم الله الله اكبر، لا استقيموا يرحمكم الله. تبص عليهم تطمئن على الصفوف كده وبعدين تكبر مع الاستحضار جلال الموقف تقول الله اكبر بالهمزه الله اكبر، همزه رقيقه وما تمدش الباء زي ما قلنا وتبين الراء وتجزمها جزما. فانت تشوف واحد وتقتدي به وتشوف بيعمل ازاي. ما هو قريب برضه قبل رمضان واحد يقول لي انت بتقول رفع اليدين شرحناها في الحلقه في التلاوه يعني رفع اليدين في مواطن تكبيره الاحرام عند الركوع والرفع وعند القيام للثالثه. قال طب انا بقوم من الثانيه برفع ايدي، من الثالثه برفع ايدي، من الرابعه يعني كل الاولى يقوم ساعه ما يقوم من الاولى كده يرفع ايدي والثاني يرفع ايده والثالث كل ما يقوم من السجود يرفع ايده. طيب ده ما شافش حد ده ما طب ما انت مين قالها لك؟ اذا كنت تعلمت من واحد يعني سابقا ما ليس على علم، ما انت ما شفتش ولا واحد من الاهل العلم بيصلي امام ولا بيصلي جنبك تتعلم منه. اخذها عاده، اخذها على انها عاده، والعباده لا يصح فيها هذا ابدا، لا يصح فيها ابدا. العباده ما تبقاش على سبيل الاعتياد وتقليد أي ناس، لا لابد يحتاج إلى الموضوع إلى علم، والله سبحانه وتعالى يعلمنا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم